ويلزم الصوم لكل مسلم كل الصوم أو صوم معين؟ قلنا الصوم المراد به في هذا الكتاب هو ما كان بأصل الشرع، وهو ما كان للزمن، وليس ثم إلا شهر رمضان فقط. حينئذ أطلق الصوم وأراد به ماذا؟ شهر رمضان. فتكون أل هنا للعهد، للعهد الذهني، فأل هنا للعهد الذهني، وهي التي عهد مصحوبها ذهنا، عهد مصحوب. أين مصحوب أل؟ صوم، صوم هذا مصحوب أل. أل رجل، رجل هو مصحوب أل كذلك، يعني ما دخلت عليه أل هو مصحوبها. حينئذ ما عهد مصحوبها ذهنا، ذهنا يعني في الذهن فقط، وأما في الذكر فهذا لطول الفصل قد لا يقال به هنا في هذا المحل. وأما إذا كان الفصل قريب كلمات حينئذ لا بأس للقلب أن يعهد الذكر. إذن يلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم، لكل مسلم يلزم، لكل مسلم يلزم، كل مسلم. أقف مع النحو شوي، حرك الأذهان. يلزم كل مسلم، يلزم لكل مسلم، أيهما صح وأيهما خطأ وأيهما محتمل للتأويل؟ ها ها، اللام هذه ماذا نسميها؟ ها راشدي، ها زايدة؟ كيف زايدة؟ يلزم الصوم كل مسلم، متعدي. إذن كل هذه شرابها مفعول به، نعم أحسن صحيح، كل مفعول به. لماذا؟ لأن يلزم هذا فعل متعد، يتعدى بنفسه، وما تعدى بنفسه قياسا لا يصح أن يتعدى إلى معمول متأخر بواسطة، هذه قاعدة. وأما إذا تقدم المعمول فقياسا مضطردا عند نحاء أنه يجوز إدخال حرف زائد. ضربت زيدا، زيدا مفعول به. لماذا؟ لأن ضرب هذا يتعدى إلى مفعول به وقد تأخر عنه، والفعل هو الأصل في العمل، فإذا كان الأصل في العمل كان قويا، ومتى تظهر قوته؟ إذا تأخر عنه عامله، لأن اللسان العربي والنظر العقلي بأن رتبة العامل متقدمة على رتبة المعمول، فإذا كان كذلك قوي على العمل، زيدا ضربت، هذا تقدم المعمول على العامل، ضربت زيدا، ضربت زيدا، حينئذ لا يتعدى بواسطة. فإذا قلت ضربت لزيد مثل ما قلت يلزم لكل مسلم، نقول هذا ضعيف، والزيادة هنا تعتبر شاذة، الزيادة هنا تعتبر شاذة. وأما إذا تقدم المعمول على العامل زيدا ضربت جاز في لسان العرب زيادة حرف للمعمول تقوية للعامل، لأن العمل، لأن العامل يعمل بقوة فيما إذا تأخر عامله، وأما إذا تقدم فضعف فيحتاج إلى تقوية. لزيد ضربت، ما تقول لزيد جار ومجرور متعلق ضربت ظاهرية، لا، لزيد ضربت تقول اللام حرف جر زائد، وزيد بالكسر هكذا مفعول به مقدر، منصوب علامة نصب الفتحة المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وضربت فعل وفاعل. حينئذ إذا قيل هذا قياس مضطرد ولا بأس به، وجاء في القرآن إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا هذا الأصل، فلما قدم المعمول حينئذ ضعف العامل فاحتاج إلى تقوية، فاحتاج إلى تقوية. إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم إياي ترهبون، لا ليست في هذه. وأما فعال لما يريد، الأصل فعال ما يريد مفعول به، فاللام هذه زائدة أصلا ولكنها للتقوية، وقوة ماذا؟ قوة الوصف، لأن الوصف اسم، والاسم في الأصل أنه لا يعمل، فإذا أعمل يحتاج إلى مقوّن، إلى تقوية، فزيدت اللام بينه وبين معموله. إذن قوله يلزم لكل، نقول اللام هذه ليته أسقطها، لأن زيادتها شاذة، لأن القياس إنما يكون فيما إذا كان العامل وصفا لا فعلا، فعال لما يريد جاز وهو متأخر ما في بأس. لماذا؟ لأن العامل ضعيف، عامل ضعيف، ويكون فعلا فيما إذا تقدم المعمول عليه إن كنتم للرؤية تعبرون، وأما إذا تأخر فحينئذ تكون الزيادة شاذة. ولذلك نعرب كل هنا بأنها مفعول به، واللام هذه زائدة شاذة. يلزم الصوم لكل مسلم، كل هذا لفظ عام، لفظ عام، وعمومه يكون في المضاف إليه، يعني العموم في ماذا؟ كل. لو قال الإنسان جاء كل من، هذا لفظ عام. العموم والشمول والاستغراق أين يكون؟ في المضاف إليه. جاء كل رجل، إذا العموم في الرجال. جاءت كل امرأة، العموم في النساء، وهل مجرة. هنا قال كل مسلم، إذا العموم في ماذا؟ في أفراد المسلمين، أخرج أفراد الكافرين. حينئذ قوله كل مسلم نقول كل هذا مفعول به وهو مضاف، مسلم مضاف إليه. مسلم هذا اسم فاعل من أسلم يسلم، فهو مسلم. والمسلم من هو المسلم؟ من هو المسلم؟ نعم.